ولكن لا تحسبن الله ينسى، أحصاه الله ونسوه، مهما نسيت ذنبا فإن الله لا ينسى أحصاه. ونذكر بصفة دائمة ونذكر أن من ظن أنه يعصي ولا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. لا بد لكل معصية من عقوبة. إياك تذكر إن كنت جاي المسجد نظرت إلى ما تبرجة وتعدت كده أبدا، لا بد لها من عقوبة. قد تكون عقوبتها أن قصد الله قلبك الليلة فلم تنفع عينك مثلا، أو لم يرتجب بدنك مثلا، أو لم يهتز قلبك مثلا. وأشد العقوبة أن يحرمك التوبة. نعوذ بالله من شر هذا، نعوذ بالله من شر هذا. إياك تكون إنك مررت بسكين بس وربنا يشيبك أبدا. دايما لما نسمع الكلام على الظالمين نظن فقط الذين يصومون المسلمين بالسجن او التعذيب او القتل او التسريد او غير ذلك، لا، ولكن لك في هذا نصيب، لان الظلم انواع. اعظم الظلم الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم ظلم الاخي لاخيه او الانسان لانسان اخر. ومن الظلم ظلم النفس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الظلم ايضا متوحد عليه، لا بد من عقوبه، لا بد انك تعاقب. وعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. بعض الناس يظن يقول يعني وقت الله إلى الله الآخرة دي وتمنى بعدين نتوب. هذه عقوبة، تعلم أن هذه عقوبة مجرد تسميه التوبة. كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن من جزاء السيئة السيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء الحسنة الحسنة بعدها. نسأل الله أن يرزقنا فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا سبحانه وتعالى. المقصود أن العقوبة لابد واقعة، والعقوبات نوعان. نذكر الآن أنها عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية قطع يد السارق، رجم الزاني، قتل القاتل، جلد شارب الخمر، جلد الذي يكذب المؤمنات. هذه عقوبات شرعية. إذا طبقت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. فإذا زنى زان وركب كان الرجم كفارة له، وصلى الله على النبي محمد الذي قال في حق ماعز الذي زنى فركب، قال والله لكأني انظر اليه في انهار الجنة ينغمس فيها. ذلك ولكنه رجم. وقال في حق الغامدية التي زنت فرجمت، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لكفتها. فإقامة الحج رحمة للعاصي ولأهل الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي وسنده صحيح، حج يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينظروا 70 صباحا. حج واحد شفان في الأرض أفضل لأهل الأرض من أموال كثيرة وكنوز خزينة، بل المطر هو الخير كله. سماه الله رحمة، رحمة المطر أفضل من أن يقروا 40 صباح. أن يقام حد واحد في الأرض، اللهم حكم فينا شرعا وأخذ فينا حدودا. نعم، ولذلك تجد الضنك الذي يعيشه المسلمون اليوم بسبب تذنيب الشريعة وعزيزها، بسبب عدم تطبيقها. هذا الضنك والفقر والخوف والمرض الذي يعيشه المسلمون اليوم لهذا السبب. لو انك تتخيل ان سارقا واحدا في ميدان من ميادين القاهره قطعت يده، هل يجرؤ سارق على اطلاق؟ اطلاق. فاقامه الحدود العقوبات الشرعيه تخفف القدريه، فان لم تقم العقوبات الشرعيه نزلت العقوبات القدريه، وهي قد تكون على البلاد والارزاق، وقد تكون على الاجساد، وقد تكون على القلوب، وهذا اكثرها. تنزل العقوبات القدريه على البلاد والارزاق، فتفاجأ ان الارزاق قلت والاموال نزلت ولم يعد لها قيمه والبركه ذهبت. اين البركه اليوم؟ اللهم وسع ارزاق المسلمين وبارك لهم فيها. اللهم انا نسالك بركه من عندك، بركة اذا حلت عمت، واذا عمت كان بها الرحمة البركة. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء، السماء والارض، تنزل بركات السماء والارض بالطاح. ولكن كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ولنذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه. لو ان الله يعاقب الناس بكل ظلم لاخذ الناس جميعا، ما ابقى عليها احد، ما ابقى عليها دابه تدب على الارض، ولكن يؤخرهم. ولذلك هذه العقوبات التي تنزل عليك في ذنوبك لا تظن انها بكل ذنوبك، لو انها بكل ذنوبك لخسف الله بك الارض. لذلك كنت اصلي المغرب بقول الله عز وجل في قصة قارون، ان قارون من كان من قوم موسى الى اخره، حتى قول الله الى قول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. خلينا نتابع الآيات اللي قبلها. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. قالوا يا سلام، ده قارون ده رجل جت الفلوس دي برضه حظ، إنه لذو حظ عظيم، حظ ضخم جدا، حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، شوف الناس اللي فاهمه، نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجه لنا لا علينا. قلت لك في المنزله التي نحن فيها، منزله اليقظه، ان منزله اليقظه تجعلك تبصر، ترى الاشياء على حقيقتها. كنت قبل كده لما تشوف عربيه مرسيدس تقول يا سلام لو الواحد يموت تحت عجلتها. فكنت تقول هكذا بعدما تتيقظ وتفهم وتحب الله، حين تراها تقول: اعوذ بالله منك عن الله نزلني وما انت. اليس الامر كذلك؟ تقول: من انت وما انت؟ عن الله نزلني مهما رايت من الدنيا تبقى فاهم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم إن كان هذا فهمكم أن الحظ من أوتي شيئا من الدنيا. ويلكم ثواب الله خير، أكيد ربنا عنده أحسن من المرسيدس دي، وأحسن من الإمارات دي، وأحسن من اللبس الأبيض، وأحسن من كل ما تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأنفس. العلم تلتزم يا جماعة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، كما ذكرت لكم اننا بحاجة ان نشتاق الى الجنة قليلا. في الجنة كل حاسة وجزء من اجزاء جسمك يلتز، عينك تلتز حتى شعر رأسك يلتز، تعيش لذة كاملة. لا لذة في الدنيا كاملة ابدا، اللي يقول لك كده بيضحك عليه يبقى كذاب. كل لذة في الدنيا يصحبها تلغيص وكدر، ليس هناك لذة صافية ابدا اطلاقا. اظنني ذكرت لكم قصة الخليفة الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز مع حباب ولا موجه. طيب من صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا رجل كيف اسمه الآن خليفة جاء بعد عمر بن عبد العزيز، وعمر الذي ملأ الأرض عدلا في مدة خلافته جاء بعده هذا الرجل وكان محبا للدنيا وللشهوات، وإن كان في شخصه عادلا في حكمه، فالمخلوق كانت له زوجة تحبه، ولكنه سمع بجارية يقال لها حبابة، هذه الجارية كان لها صوت يأثر القلوب وجمال يظهر العيون، فلما سمع بها اشتاق إليها، فيوم تولى الملك خلافة اشترتها له زوجته وأهدتها إليه. وكما سيأتي معنا في علاج الحب أن بعض الناس يظن أن المرأة المتبرجة التي تمشي في الشارع جميلة، وهذا غلط والله، هي من أقبح البشر، كل متبرجة تمشي في الشارع قبيحة قبيحة. كنت أقول مرة هذا فقام أخ وقال ليه بعضهن جميلات جميلة فعلا ولكننا نغض البصر لله. قلت لا والله ما هي جميلة ولكنك أنت لا تفهم في الجمال، اللي يفهم في الجمال لا يمكن يرى متبرجة جميلة، كل متبرجة فهي فيها جبأ من الخنزير، لو أنها تحس لكانت نظرات العيون تلدغها في جسمها، لغار لتابت لتسترت، ولكن لكونها خنزير فإنها لا تذوق، فهي ليست جميلة. إنك لو فهمت في الجمال فقس هذه إلى أقل حورية في الجنة في نسبة ثلاثة اطفال. اسمع إلى وصف النبي محمد للحور العين صلى الله عليه وسلم وهو يقول لو أن حورية من أهل الجنة أظلت برأسها من السماء لغلب نورها ضوء الشمس. وتقول لي بعد كده واحدة جميلة يرى أنت تافه، لو أن حورية لكلام النبي ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول لو أن حورية من أهل الجنة أظلت برأسها من السماء لملأت ما بينهما نورا ولملأ عبث ريحها ما بين السماء والأرض ولنصيفها نصيفها الخمار اللفلاف. طب لفت خمار ليه؟ عشان هتبص بين السماء والأرض. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثم تقول لي جميلة قيل مرة لعبد الله بن مسعود شوثنا، قيل لعبد الله بن مسعود شوثنا، فقال إن في الجنة الحورية لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. حاجة فيه صراحة امرأة لولا أنك كتب لك القول كان اللي يشوفها كده يموت من جمالها. ثم تظن أن متبرجة جميلة، يا جاهل يا جاني على نفسك، تنظر إلى هذه أي جمال هذا؟ أبدا إطلاقا الجمال هناك. المقصود أن المفتون هذا ظن أن حبابة جميلة وصوتها رنان، وحديث أبي هريرة في غناء السوريات أؤدله إلى اللقاء القادم إن شاء الله لأنقله لكم بنصره. كيف تغني لك الحورية؟ مقصود أنه قال لهم قال لحاشيته سمعت أن الدنيا لم تصو يوما كاملا لبشر وأنا أريدها أن تصو لي يوما. قال لهم أنهم والله أعلم إن الدنيا ما صفت يوم كامل أبدا لإنسان ولا عايز أنا أعمل الحتة دي عشان يفضلوا كل عمرهم يقولوا الدنيا صفت يوم لفلان. فأدخلوني جنة حديقة يعني ومعي حبابة ولا يدخل علي أحد يوم هذا. هيدخل من الصبح هو مين وحبابة حبيبته واقفله ما حدش يطلع أبدا. أنا عايز أتمتع يوم كامل. فدخل ومنع أن يدخل عليه أي أحد. فظلت تغني له ويلاعبها حتى انتصف النهار وهو يمازحها. قال لها افتحي فاكا. ففتحت فمها فألقى فيه عنبة فسرقت فماتت. فنصف النهار بهذا حضرتك يهدف عنبة سرقت ماتت بين يديه. هل صلى له يوم؟ شكرا. الدنيا تصل يوم واحد استحالة. إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين. تصفو لك مع الله اعتكف وانت تجرب. تصفو لك الدنيا عشر أيام مش يوم. اعتكف وانت تجرب. تحس بالجنة. جنة حقيقية بنجاة. آخر عالمة شيطان المسك يثبت ربنا. أكثر ناس نراهم هم المصلين. هل ترى أفضل منهم؟ يمر اسبوع عشر ايام لا تكلم امرأة ولا ترى امرأة ولا ترى عاصي ولا تكلم عاصي. كل تعاملك مع المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. في وجه على كده التالي العيد يصبر يمكن ان مش ممكن. لما ماتت حبابة اشتد وجهه عليها حتى انه رفض ان يدفنها واحتفظ بها في غرفته حتى اراها. يعني نتبري ظهر ريحها فكرهها فدفنها. هي الدنيا. هذا المثال ينبغي ان يظل باقيا في اذهاننا. الدنيا كده كل ما تنضب فيها اكثر كل ما تنجم. لكن الايمان جميل. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. خلاصة القول إخوتان أنه إذا نزلت البركة من السماء فلن تحتاج إلى شيء إطلاقا. لا مال كثير ولا صحة كثيرة ولا شيء تكفيك البركة. تلك الحقوبة الأولى تنزل على الأرض على الأرزاق. القصة التي سبق أن ذكرت لكم أن الإمام أن عبد الله بن أحمد يقول وجدت في كيس لأمي وجدت في كيس لأبي حبة حنطة كقدر البيضة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. لاحظ بيت أمس بيت أمس أدي البيضة بس زي ما يقول دايما مش البيضة اللي أنت بتشوفها النهاردة دي وإنما أدي البيضة على أيامهم كانت البيضة. يعني اذا كان طيب حبة الحنطة تبقى قد البيضة تبقى البيضة قد ايه وهكذا. المقصود لذلك اني حبيت الحنطة مكتوب عليها تعالجت النهارده كده كل الكلام ده هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة. يتكتب ازاي ده؟ عشان كده كانت الارض تحصي بركتها. والارض ولهذا الشاهد صحيح من السنة الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحكم المهدي محمد بن عبد الله المهدي الذي سينزل في اخر الزمان فيحكم سبع سنين قال وتعطي الارض بركتها حتى تكفي اللقحة من الابل كالكئام من الناس وتكفي شق الرمانة الكئام من الناس فيأكلونها فتشبعهم ثم يستظلون في قحطها. نص التفاحة تكفي عشرة طن. نص الرمان يشبعهم وبعد ما يشبعهم يحطوها فيهم ويعودوا بظلها. عشرة طن تظل ايه؟ نص رمانة بركة. اللهم ارزقنا بركة يا رب. بركة بركة اذا حلت امتعت. ومن عقوبة الذنب أن تمحق تلك البركة. فإن لم يكن نزلت على الأجساد بالأمراض، ولا فش الزنا في قوم حتى ولا فشت الفاحشة في قوم حتى فتعلنوا بها إذا ابتلاكم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسبابها، لأنها تنقص صحتهم يعلم بها ربنا. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل أجزائنا والمسلمين سهلا ميسورا. مقصود ينزل البلاء على الجسد، فإن لم يكن فعلى القلب، وهذا أخطر أنواع العقوبات، أن تنزل العقوبة على قلب بطرق البصيرة فيصبح القلب أعمى. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن ربنا يعمي قلبا فيصبح القلب لا يرى، زي ما الرسول وصف، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا مربادا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لأنه ما يعرفش معروف ولا ينكر منكرا. يبقى يشوف الخير ضر والشر خير، باطل والباطل حق، السنه بدعه والبدعه سنه، الصح غلط والغلط صح، هكذا تجد فجاه تنقلب عنده الموازين. عشان كده ما تعجبش لما تقرا في الجرايد مثلا كلام مألوف، ان بصار صارت العاهره بطله والعاهر بطل والمؤمن الموحد مجرما، فهذا نتيجة عمل قلوب، نتيجة عمل قلوب بقى شك باطل والبطل حق، هذا واضح. فلما تراه لا تعجب بل تحمد الله على العافية. نسأل الله أن يتم على قلوبنا العافية، اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا وأرنا بها الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قلوب إذا عملت فإنها تأتي يوم القيامة أيضا عمياء، ومن كان هذه ومن كانت في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، بس يوم القيامة أعمى القلب لا أعمى القلب، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لأن كانت عيني أتكت. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كمل، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أشد وأبقى دليل قد تعمى القلوب وقد يخسف بها الى اسفل سافلين. قلبي مخسوف لاسفل سافلين. يقول ابن القيم ان هذه القلوب دوانه، منها ما يدور حول العرش ومنها ما يدور حول الحش، حمام في قلوب تحت العرش ساجده. اللهم اجعل قلوبنا كذلك، وقلوب بالحج في الحمام في الكنيس في دورة المية ليل ونهار قاعدة هناك القلب كدور. فالقلب إذا خسف به كان هذا همه، تلاقيه طول النهار بيتكلم في الأكل والشرب والزواج والزنا والخنا والصحبيات والبنات والمسلسلات والأفلام والممثلات واللاعبات واللاعبين والفلوس والعربيات، يتكلم في كل هذا. فإذا ذكر الله اسمعز قلب، لأن قلبه مخشوب به ربك اللي قال كده. وإذا ذكر الله وحده اسمعز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبقى مقصود وهاي خالص انه يتكلم عن الممثلة الفلانية او عن الفنانة الفلانية او عن اللعيبة الفلانية او عن البنت الفلانية او عن الزميلة الفلانية او عن الموظفة الفلانية او عن الجارة الفلانية، قلبه خاسر مخسوف به تحت الارض في اسفل سافلين. فلما يكسف بقلبه يدور حول تلك القاذورات حول الوثاق. اما اذا رفع قلبه فان قلبه يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قد يعمل خلق وقد يختم بالقلب وقد يمسخ القلب. هذا الكلام سبق معنا بالتفصيل، انا اقوله بسرعة لمن لم يسمع. قد يمسخ القلب، والمسخ واقع في هذه الامة، سيكون في هذه الامة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اياك ان تغفل عن الصلاة على النبي. يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في امتي خسف ومسخ وقذف. في امتنا هذه سيمسخ اقوام قردة وخنازير، وان عشت سترى، لان مع وجود الاغاني الطاغية بهذه الطريقة هذا انذار بحصول المسخ. النبي حذر كده صلى الله عليه وسلم انه مع كثرة الاغاني يحصل المسمس، راجع راسة اللهفات من مصائد الشيطان للتسخين. قال: وسماع الاغاني جالب بالمسخ، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. من لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره لمسخ قلبه اصلا، زي ما قلنا قبل كده، او نقول قلنا من شوية ان التعامل في الدنيا على الاشياء على القلوب، يعمل قلب يختف القلب يمسخ القلب، التعامل على القلب قد يصير القلب يبقى ما بيسمعش. واحد مثلا نعدي قدام المسجد احنا بنصلي العشاء وسامع القران بيتلف والقلوب خاشعه، ولا تهز ولا تحرك ولا دخل يصلي، يبقى ده بيسمع؟ هو فاكر بيسمع؟ ابدا والله، لو بيسمع كانت اسمع كانت حرك من امل هذا. واحد ماشي بيسكت واحده يوصلها في الشارع او واخدها في دراعه وهي تحل له وسامع تهديد الله بالقران، هو ده بيسمع؟ مش انا اللي كنت كده، ده اعترافهم الرهيب يوم القيامه. وقالوا: لو كنا نسمع او نحمل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم بالذنب صمت قلوبهم. قلبهم بيسمع، لكن اللي النهاردة قلبه اعمى يجي يوم القيامة وعينيه عمى، اللي النهاردة في الدنيا قلبه اصم يجي يوم القيامة وقلبه صماه. قال الله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللهم نجنا من جهنم. فاللي قلبه النهارده اعمى يجي يوم القيامه اعمى، واللي قلبه النهارده يتمسخ يمسخ. يعني ايه يمسخ؟ يعني يحول، بدل ما كان قلب ادمي يبقى قلب كلب او قلب قرد او قلب حمار او قلب خنزير. ايه اللي يحول؟ قلب نتيجة المعاصي. بسرعة جدا نقول ان قلب الكلب اذا وجد فستصبح تصرفاتك كلها شبيهة بتصرفات الكلاب. انتبه لتقيس انت تصرفاتك تصرفات مؤمنين ولا من النوع الثاني. انتبه القلب اذا مت، والكلام ده مش من عندي، اسمع ربك بيقول ايه: واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل لما تب ايات الله، تب القران، تب هدى الرحمن، تب النور، تب الصلاة، واغلق الى الارض ورضي بالدنيا، ربنا مسخ قلبه. قلب كلب بقى قلب كلبي. صفات الكلب انه كلب انه خبيث. ازاي؟ اذا وضع له لحم مشوي مصري في طبق نظيف على مائدة ورمي له جيفة مندنة، يأكل اللحم المشوي المصري ولا الجيفة؟ الجيفة. هكذا صاحب القلب الكلبي. الرسول شاف ولا ما شافوش؟ يوم الاسراء قال ايه؟ قال: مررت برجل امامه لحم مشوي طيب وبين يديه لحم منوي مريح نيء، وهو يترك المطهي الحلال المطهي المشوي ويأكل الجيفة المنزلة. قلت ما هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا مثل الزاني يترك زوجته في الحلال ويقع على النساء في الحرام. يبقى اللي يسيب نفسه الحلال ويبص اللي يسيب نفسه الحرام يبقى قلبه يد قلب كلب. وأيضا أدنى الهمة همة في الخلاف، فالكلب يرضى منك بعظمة، صح ولا لا؟ همته دنيئة قوي قدر. فكذلك الذي يمسك قلبه إلى قلب كلب تبقى همته دنيئة قوي، نقول له تعال جنة يقول له روح السيمة، يبقى دي همته ايه؟ كلبية. تقول له روح نور العين يا بني آدم دي روح. الرسول يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ الحور العين تلبس 70 ثوب وهي تضرب 70 ثوب تتدأى يرى مخ سوقها من وراء الحصن واللحم. في جمالك ده كده ترى وجهك في صفحة وجهها، في جمالك ده كده ويشدي ويقع على الخنازير ايه ده؟ يبقى قلبه ايه ده؟ اكيد. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. الآن السؤال، القلب الذي بين جنبي قلب مؤمن أم قلب كلب؟ تجد قلوبهم صلي يقول لا أنام، همته دنيئة همته دنيئة. وحل الأمر وإصلاحه إن شاء الله تعالى. وقد يمسك القلب إلى قلب حمار، نعوذ بالله من ذلك. والحمار أهم أو أشد صفاته وضوحا أنه لا يفهم، وإن فهم لا يعقل. قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو جبت حمار وشيلت صنف كتب يفهم حاجة؟ يعمل اللي فيها مش ممكن. ولذلك ربنا قال إن أنكر الأصوات لصوته الحمير. ليه؟ لأن الإنسان بيتكلم بيتكلم بزفير وبعدين ياخد شهيق الحمار الحاج يبدا بالشهيق وبعدين الزفير حاجة. وهكذا حاله صاحب القلب الحمار، ان الامور عنده دايما معكوسه، القضايا مألوفة، قلبه متحول نعوذ بالله من شر هذا. مهما اكلمه ما يفهمش، تجي له يمين يجي لك شمال، تحاول تقنعه ابدا. حمار ما تعمل ايه؟ نعوذ بالله من الحميد. والحمار كما وصف الله اللي بيحمل القرآن وما بيعملش بيه، اللي بيحمل العلم وما يعملش بيه. مش انا اللي تبنيته، ده اللي سماه مين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اكتاف بطنه فيدور بها كما يدور ايه؟ الحمار في الرحمة. فيقول أهل النار: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. عارف المعروف وعارف المنكر ويسيب المعروف ويمسك في المنكر، نعوذ بالله من شر هذا. يبقى ده على طول تعرف ان القلب ده قلب ايه؟ حمار. اسأل نفسك الآن بتعمل بما علمت ام لا؟ يتبين لك القلب الذي بين جوانحك الآن قلب مؤمن أم قلب حمار. ثالثا، قد يمسك القلب إلى قلب كبر. هي القرود تهلو نفس. وأهم صفة في القرد إنه مذنب، صح ممثل ولا لا؟ مقلد مقلد مش صح. فالذي تجده كمثل هذا يبقى تعرف ان قلبه ايه؟ قلبه خير مقلد. فاشل ان مثلا في كل رمضان ثواني انا عايز واحد منكم وديله 100 جنيه، عايز 100 جنيه اديله 100 جنيه أدرني اللي يقول فايدة واحدة للفوانيس، فايدة واحدة فقط لا تبني جنيه. ايه فايدة الان؟ حد يعرف؟ بيعمل الفايدة دي مش فايدة، والله ده فايدة. وانما هو التقليد، انا وجدنا اباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. طلع على الإنسان بيجي قوانين رمضان، إيه علاقة رمضان بالقوانين؟ حد يقدر يقول؟ طب إيه علاقة الكحك والغريبة؟ طب إيه علاقة رمضان أيضا بالكنافة والقطايف؟ إيه علاقة رمضان بالخشاف والمكسرات؟ إيه علاقة الصيام بالموضوع ده يا جماعة؟ معرفش الا التقليد ولازم الحياة. حد الفواضي يا جماعه؟ والله صح، واقسم بالله ان دي حقيقه، بس انتم مش عايزين تحكوا ان الحقيقه تقليد. صح بتقلد، بس انت شايف ليه امك بتعمل كده؟ يبقى ايه؟ يبقى هو كده كده ليه؟ ما تسالش ليه، لكن لما اجي اقول لك ايه اللي حصل من ايه؟ سبحان الله، يدينا مظاهر ومظاهر ماتي. لو ما عملتش كحك وبسكويت يبقى عيدك نجح، لو ما جبتش سمك يوم العيد يبقى يوم مش فايت بقى دين. نعوذ بالله من شر هذا، لان القلوب مسخت الى قرون قرون. هذا السؤال اللي يضرب المسبح ليه في رمضان؟ وهكذا قصه. تعال انا قلت لكم في الخطبه ان شاء الله نقول بدع رمضان في الدرس. قيس على ذلك، انا لو عديتك اعدي لك 1000 بدعه بتعملهم وانت مش دريان. انت بس راجل طيب بتسمع الكلام، مراتك تقول لك هات فوانيس تجيب فوانيس، هات فلوس تدفع فلوس، اعمل كذا تعمل. انت بس رجل المطيع المهذب. وانا بقول لك من قبل رمضان خليك راجل يا رب. جرد مرة ان يمضي علينا رمضان كما مضى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفطر على تمر وماء. درجوز يقول على تمر، فان لم تجد فعلى ماء. يعني الرسول افترض ان واحد مش هيلاقي تمر ياكلها. لا ازاي ده قبل رمضان الخليل ده نازل السمنة والزبدة وكله تقليد أعمى قرد محمر. لا تجد استجابة غير هذا إطلاقا. ده احنا بنقول في الحلال، انا ما بقولش صواريخ حرام. احسن حد يروح يقول السنية حرموا الصواريخ. الفوانيس حلال، والقطايف حلال، والكنافة حلال، والسمك حلال، وتاني وكله هذه حلال مباحات لا أقول حرام، وإنما أقول أنها صارت لما تبقى دين وشرع يبقى حرام. يبقى الراجل يبقى يسرع عشان يجيب، أو يختلف عشان يعمل، أو يشتغل ليل ونهار ويضيع الأيام عشان يشتغل بلدة ثانية عشان يجيب، يبقى حرام. لا يكلف الله نفسا الا وجهها. لما تعملوا صيغه تعبديه انك انت في قربة الثواريخ قربه يبقى بدع حرام. لما يبقى الجحش والتجاويز قربه يبقى بدع حرام. لكن غير كده يكون مباحات فضلا عن المحرمات. الثواريخ ايه على قصه رمضان؟ ما تشوفهاش الا رمضان. والمسلسلات المنتقاة والافلام التي لا يمكن في نهار رمضان يمضي يوم من غير فيلم، وشرط ان الفيلم يبقى في رحمة، شرط. كل هذا لإفساد رمضان على الأمة. اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا صحيحا متقبلا. نعم هناك من القلوب ما يمسخ قلب قرد، واكثر قلوب الأمة في هذه الايام من هذا النوع. لو مرينا من المتبرجات الاول تقول لها الجيبة مفتوحة من ورا ليه؟ تقليد. من قدام ليه؟ تقليد. من الجنبين ليه؟ تقليد. فوق الركبة تحت الركبة البتاعة دي لها ترتيب لها ضرائب لها كده تقليد أعمى قرون. لو سألت الشاب الواقف عن ناصية انت حالي كابوريا ليه؟ اسأل كله ليه؟ يقول لك سليم سليمة الزراب اللي هي صغيرة اللي هي كبيرة لا بالزراب لا من غير زراب طويلة من غير رياض خالص نص رياض ليه؟ البنطلون بثانية من تحت بثانية من فوق ثانية من جوه ثانية من برا طويل قصير ضيق واسع في جيوب ما فيش جيوب الجيوب من قبل الجيوب من فوق الجيوب من جنب الجيوب من ورا الجيوب من ليه؟ ما فيش كله تقليد قرود تجد اغلب الام النهارده ايه؟ قرود والله قرود تؤتي تقول لك ليه شغل قرود؟ بتلاقي قرود انت في الدنيا دي هكذا ناس ماشية تفرع عشان هو كده وتأمل قل سبحان الله لأن القرود مقلدة واحد يقول مين اللي قال لي القرود بتقلد قلنا يا صحيح ما فيش قد كده ولكن مفيش مانع لو انك يعني ما كانش صحة الضحك ده بعد بكى ولكن ساعة وساعة يقول ان الراجل بتاع طرابيش كان بيبيع طرابيش عارفين الطرابيش طبعا كلكم لابسين طرابيش الراجل كان بيبيع طرابيش كده تحت شجرة وقت صغيرة ونام وحط الطرابيش جنبيه ولا الطرابيش ده الموضوع اللي كنت قلت في راس السنة مع راسي ايه علاقة الطرابيش برضه في راس السنة مهم في موضوع فالراجل نام تحت الشجرة وحط الطرابيش ونام اتاري فوق الشجرة كان فيه شوية قرود نسبة القرود وكل قرد خطر وطلعوا فوق الشجرة الراجل صحي فين الطرابيس خدتها القرود يا مصيبة درات ناله قاعد ينادي يحدث فوق يطلع فوق القرود تنزل ينزل القرود تسمع غلب ويجي يفكر واحد مر بيه قال له يا ابني شيل الطابوس اللي بعد ما ارميه كل القرود شال الطابوس رماه كل القرود رمت الطرابيس لمها الراجل ومشي نفس الحركة دي بتحصل معاكم بس انتوا شاهدين بس مفيش داعي افكر انه برضه بيرمي الطربوش وانتوا بترموا موظيف نسأل الله العافية اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا هكذا ينبغي عليك ان لا تقلد التكذيب في ديننا مذموم وانما عليك ان تتبع الفرق بين التقليد والاتباع ان الاتباع عن دليل لما حد يقول لك طول البنطلون تقول له ليه يقول لك طب انت ليه مقصر تقول له لان النبي محمد قال كده وانا امرت باتباعه لانه قال ما تحت الكعبين ففي النار لانه قال ارفع ازارك فانه انقى وابقى واتقى انقى انظر وأبقى ما يتقطعش تحت كعبك وأبقى لله لأنه تواضع واضح فليكن همك أن تتبع النبي محمد هو ده الوحيد اللي أمرت أن أنت تتبعه من البشر غير كده لا بقي قلب الأخير ممسوح هو قلب الخنزير قلب الخنزير أيها الإخوة خصوصية الخنزير أنه لا يغار على أهل أهلك خنزير ما بيخير في أبدا بل يكلم أنت لأي ذكر من أي نوع فتجد الذي لا يغار أنت تبقى مش تغرب تروح النهاردة المعرض لكم ولا أنا ولكم العافية احنا بننصح الاخوة انهم يروحوا المعرض فعلا يشوف الكتب بتاع السلف ويقروا اسمائها ويعرفوا اسماء العلماء والجديد منها ولكن المعرض في بلاء شديد والله متبرجات بطريقة فاحشة تلاقي الواحد يقول ماشي كده ومعاه زوجته ثلاث ارباعها عريان وانت بتستغرب اعوذ بالله وكل الشباب واقفة عينيها بتقلع والعياذ بالله وانت بتستغرب تقول لا ده ما بيغلش مش حاسس ساعة ما تعرف ان قلبه خنزير فيه رايح خنزير يعمل ايه قلبه كده فهو لا يشعر ابدا بل يتباهى ليتباهى بهذا فنعوذ بالله من شر هذا ولذلك المؤمن يغار قال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد والله لانا اغير من سعد والله اغير مني ومن سعد من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن المؤمن غيور غيور إن حد يشوف ضفر امرأته ضفرها الشافعية في مذهبهم الشافعية في مذهبهم يقولون أنه لا يجوز النظر إلى الطفل المنفصل والشعر المنفصل عن المرأة. تخيل يعني لما زوجتك تسرح شعرها كده ويطلع شعر في المشط، حرام ان الاجنبي يبص للشعر ده اللي هو ايه اللي انفصل اللي بتجيبه في الشارع. لو اصل ضفرها لا يجوز للاجنبي ان يبص لضفرها. غيره في الاسلام يا اخي، الاسلام غيره كده. يبقى الراجل حر، لكن يزين زوجته ويجملها ويقول للناس اتفضلوا اتفرجوا عليها. احدث ما ترى هذا في الزواج، تلاقيه يوم ربنا اداله زوجه قال الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم الانسان، ان خلق لكم، ان خلق لكم ليك انت، ربنا خلقك انت. اداك المرأة دي من يوم ما ولدتها وقبل ما تولدها ربنا كتب ان دي بتاعتك ملكك. تقوم انت يوم الفرح تجملها وتوديها للكوافير يزينها ويمكيزها ويعمل لها شعراء ويلبسها ابهى ثياب وتقول للناس اتفضلوا ربنا اداها لي وانا بديها لك. هل يفعل هذا صاحب قلب غيور؟ مش ممكن، مستحيل. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. فالمقصود ان العقوبة تقع على القلوب، تقع على القلوب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربنا مش غافل كيف وسيعاقبك على ما جنت يداك. للأسف ان احنا طولنا وما دخلنا في درسنا عن الحب. نسأل الله ان يرزقنا الحب. اذا قلت بسرعة تسمحوا لي خمس دقائق كمان. طيب خمس دقائق باذن الله. اذا قلت كيف انتهي عن المعاصي دفعة واحدة، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة، كيف انتهي عن المعاصي دفعة واحدة؟ اقول لك ان تحب الله. اذا حبيته والله لا يمكن تعطاه، وإن عصيته تسارع إلى التوبة فتقبل توبتك فلا تعاقب ولا تعصى. تحبه. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ أن حبته إيه هو الحب؟ أن تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب. ما يبقاش قلبك حد إلا مين؟ الله. وعشان كده ابن القيم راجع كتاب الطب النبوي في علاج الحب قال: ولا يعتق الصور الا اصحاب القلوب الفارغه. اللي يحب النساء، يحب المال، يحب العربيات، يحب العمارات اكثر من حب الله، اعرف ان قلبه ما فيش الله. لو بيحب ربنا كان نور ربنا حرق كل تلك المحبوبات فلم يبق فيه الا الله. حب ربنا تحبه ملء قلبك ملء جوانحك حبا يملا شغاف القلب، حبا يحركك الى الله، يسوقك الى الله، يجعلك لا ترى في الدنيا الا ما يرضي الله. المحبه ان تمحو من قلبك كل ما سوى الاحبه. وفي المحبه سقوط كل محبه في القلب سوى محبه الله. كل محبه غير حب ربنا تقع تتساقط تذهب تنتهي ويبقى حبك لله. تعليقا على قولي انه لا يحب الا القلب الفارغ، الحب غير ربنا يبقى القلب فارغ. استدل ابن القيم بقول الله تعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغا، يعني ليس فيه الا حب موسى والانشغال به. عشان كده ان كادت لتبدي به كانت هتظهره هتولدني لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا، اللهم اربط الإيمان على قلوبنا، اللهم اربط الإيمان على قلوبنا. فإذا رأيت نفسك عجبت صورة امرأة هوى في مسألة في مادة في دنيا فاعلم أنها سبب هذا الفراغ الروحي. قلت لكم قبل ذلك أن الإنسان مخلوق من جزئين: حفل التراب ونفخة روح، صح ولا لا؟ حفل التراب هي الجسد ونفخة روح اللي هي القلب. كما أن الجسد يجوع ويعرى ويمرض ويمل فيحتاج أن يأكل ويشرب ويستريح ويتروح، فكذلك القلب الروح تجوع الروح تعرى، الروح تصنع، الروح تمل، فتحتاج روحك ان تاكل. عشان كده شايف شباب اللي بيدخن ليه؟ روحه جعانه وهو مش عارف يوكلها ايه. ظما روحي تريقع يسمع اغاني ويتنطط ويهيص. ظما روحي هو عايز تفريغ طاقه يفرغها في ايه؟ مش عارف. لو ادى فصلى لله لاراح الله القلب. لو تلد فتلى القران لاراح الله قلبه. لو قعد فذكر الله لأراح الله قلبه. لو قام بالليل فدعا الله لأراح الله قلبه وهدأ نفسه. بمنتهى البساطة. عشان كده اللي بيحب النساء يحب الدنيا دليل ان قلبه ايه؟ فارح. زي ما قال ابن الجوزي لما قالوا له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يضر فاذا أنقصناه ضرر. لما نملى القلنا كده لحد الحرف ما تبراش ما تسلكش. لكن لو نقصها لحد السور طبعا ما فيش قلل دلوقتي دلاجات، لكن اللي عارف خليه فاهم معايا. لو نقصنا نقول لحد السور تلاقي الميه تسلك وتبقى جميله. ليه؟ قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. عشان تعرف ان الهوى ما يدخلش الا على ناقص. لو محبة الله في قلبك كاملة ما أحببت غيره. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مش ممكن ما عندهمش فضل. ألف مليان حب لله وانت ليك كم ألف؟ هو الله ما تقدرش تحب حد غير. ليه؟ ما فيش خلاص ما عاد كتير. ما فيش قلبك ما كانش حد حد غيره. قلبك مليان خوف من الله ما تقدرش تخاف من حد غيره لانه هو قلبك. قلبك مليان رجاء لله ما تقدرش ترجو حد غيره. وهكذا اذا امتلأ القلب لم يدخل عليه غير الله اطلاقا اطلاقا ابدا. ثم يقول وقيل المحبة ألا تفتر عن ذكره ولا تأنس بغيره. ما تفترش أبدا عن ذكر الله ولا تأنس بغير الله سبحانه وتعالى. وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة الله ثم بذل المجهود في مرضاته. وقيل المحبة خصام الجوارح عن أن تستعمل في غير مرضات الحبيب. يا سلام شوف الكلام يا اخي. المحبة الحب انك تحب ربنا انك تقوم ايدك انها تمد في غير اللي يرضى ربنا. انك تقوم عينك انها تشوف غير اللي يرضى ربنا. تقوم لسانك انه ينطق غير اللي ربنا يرضاه. تقوم قلبك انه يحب غير الله. خطاب الجوارح من استعمالها في غير مرضات المحبوب. وقيل المحبة شجرة تنبت في القلب. نسأل الله أن ينبت الليلة شجرة المحبة في قلوبنا. المحبة شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة. إنك تراقب وإيثار رضا المحبوب. وقيل المحبة حفظ الحدود. فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل المحبة شسم المجاهدة في أوامر الله وتدريب المتابعة لسنة رسول الله. وقيل المحبة ميلك إلى الله بكليتك. وده معنى كلمة حنفاء. ما معنى كلمة حنيف؟ أحنف يعني مائل. مائل لمين؟ لله وعن الباطل. ميلك الى الله بكليتك ثم ايثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت في الظاهر والباطن. ثم علمك بتقصيرك في حبه. واخيرا قال عبد الله بن المبارك من اعطي شيئا من المحبه ولم يعط مثله من الخشوع فهو مخدوع. فالمحبه شجره في القلب عروقها الذل لله وساقها معرفه الله واغصانها خشيه الله وورقها الحياء من الله، وثمرتها طاعة الله، ومادتها التي تسقيها ذكر الله. فمتى قل الحب عن شيء من ذلك كان حبك ناقصا، والله لا يقبل الا الكامل. اللهم اجعلنا من الكاملين يا رب. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ولقاؤنا الاخير في وداع شهر شعبان الاسبوع القادم، ثم يكون بعده شوال. نكتفي والحمد لله رب العالمين، فيكون لقاء الوداع حفيا باذن الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.